وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا عباد الله، إن المجال التاريخي كان ولا زال وسيظل معبرا للتصورات الباهتة ومرتعا للروايات الباطلة التي تخط من أقدار أقوام وترفع من دناءة آخرين وتعين فريقا على فريق وتؤيد حزبا ضد حزب. فالرواية التاريخية أصبحت على لسان المحاربين كالسيف الذي في أيديهم يقتلون بها ويثيرون القلاقل في صفوف أعدائهم. وإذا كانت الحرب الباردة تعتمد على الإشاعة والأكاذيب، فإن الإشاعة والأكاذيب تحولتا إلى روايات تاريخية، بل إلى روايات حديثية يضعها الوضاعون ثم يرفعونها بلا خوف ولا خجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يوقفونها بلا حياء ولا استقزاء على صحابته رضوان الله تعالى عليهم. وما أكثر أولئك الذين يفترون عليهم الأكاذيب ويلفقون حولهم ما يستحي العاقل أو ما ينزه العاقل عنه لسانه ويصون به كتابه إن كان كاتبا ومؤلفا. إلا أن الله سبحانه وتعالى الذي تعهد بحفظ وحيه وذكره قيض لهذا التراث العظيم من ينفع عنه العبث والخبث والضلال والتضليل والزيف والدخيل، إطلاقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن هذه التهم والشبه والضلالات التي يريد هؤلاء المغرضون استغلالها للطعن في عدالة الصحابة رضي الله عنهم والتشكيك في فضائلهم ومناقبهم وإهام الجهلة بتاريخهم، أن المسلمين منذ أن قامت دولتهم منذ عهد الخلافة الراشدة وهم يتصارعون على الحكم ويتسابقون إليه، إما عن طريق سفك الدماء وإما بالحيل والدسائس وإما بالاستعانة بأعدائهم أحيانا أخرى، كما هو معتقد الشيعة الروافض والخوارج وكثير من الكتاب المعاصرين من الذين رضعوا من ألبان كتب المستشرقين. وهذه في الحقيقة كلها تهم باطلة وشهب باحظة تكذبها الروايات التاريخية الصحيحة وتنفي بتكيرها عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد كانوا رضوان الله عليهم لا يقبلون على شيء ولا يدبرون عنه إلا إذا كان لهم من نور النبوة ما يلتمسون به الطريق، ولا يقطعون أمرا لهم أو عليهم إلا بعد أن ينظروا في ميراث الرسالة عندهم يخلصون في الحل أو المخرج الذي يخلصهم من حبائل الفتنة ومصائبها. كل ذلك يقع في جو ملؤه الإخاء والتوادس والحرص على جمع الكلمة ولم الشعب، وإن تباينت الآراء واختلفت الاجتهادات يعبون من الرحيق المختوم ويرتوون من المعين الصافي الذي تركه الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه عذبا زلالا لا تكدره جلاء المشعوذين والمغرضين. غير أن الحقد الدفين أيها الإخوة المؤمنون الذي كان يكنه أعداء سواد المداد المغشوش النازح من شرايين قلوب هؤلاء المبتدعة المارقين من دين الله عز وجل، من الذين آمنت ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، هو الذي لطخ الصفحات البيض لتاريخ هذه الأمة الناصعة. ونحن بحمد الله عز وجل من هذه الأحداث والوقائع نتعلم ونستفيد ونستلهم العبر والدروس، حتى إذا ما ردت علينا الكرة يوما ولا شك وجدتنا بجاد الأولين مستبصرين وبمواقفهم الفذة مقتدين، وبما وقعوا فيه من الهينات والزلات إن كانت مجتنبين، ولن نكون خيرا منهم أو مثلهم ولو حاولنا، ولا عاصم من أمر الله إذا جاء إلا هو سبحانه وتعالى. وتجلية لهذه الحقائق وبرأ لهذه الشبهات وكثرا لنبال فتنهم، أعرض على مسامعكم شيئا مما وقع بين الأصحاب الكرام كما ترويه كتب ثقات المؤرخين والتي يدندن حولها هؤلاء المغرضون، لنكشف عن نبل مقام الصحابة رضوان الله عليهم ومعدن خصالهم الداب على صدق توجههم دون أن نخدش في كرامتهم أو نطعن في عدالتهم، بل لا يزيدنا ذلك إلا حبا وتعظيما وإكراما لهم، جاعلين نصب أعيننا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء الأفذاذ لما قال: ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهؤلاء المغرضون المبغضون الطاعنون فنذرهم وما يفترون، على حد قول المتنبي: إذا أتتك مذمة من ناقص فتلك الشهادة بأني كامل. وقول الشاعر الآخر: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا وأصبح الصخر مثقالا في دينار. أقول وبالله التوفيق: من الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم غير وقعة الجمل المشهورة والمعروفة موقعة الصفين. والصفين مكان يقع على شاطئ الفرات على الحدود العراقية الشامية، وهي ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. والحديث في الصحيحين وغيرهما. والطائفتان المراد بهما في هذا الحديث هما طائفة علي ومن معه، وطائفة معاوية ومن معه، على ما ذكره أهل التحقيق من علماء هذه الأمة كالقرطبي والنووي وابن حجر وغيرهم. وفي هذا الحديث معجزة عظيمة وظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبر أن من أشراط الساعة وقوع الاقتتال بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إشارة إلى العدد الهائل الذي شارك في تلك الموقعة، فقد بلغ وكان عدد جيش علي ما يزيد على 120,000، وجيش معاوية في 90,000 على ما تذكره روايات التاريخ. وقوله عليه الصلاة والسلام: يكون بينهما مقتلة عظيمة، إشارة إلى ضراوة هذه الحرب وشدتها على المقاتلين وكثرة من سقط فيها من المحاربين. ولقد امتازت هذه الحرب على ما ذكره أهل المعرفة في الأخبار بنبل الشجاعة في القتال والإقبال من غير إدبار، حتى تكثرت رماح القوم وسيوفهم فتراموا بالحجارة، ثم جثوا على الركب فتحاسوا بالتراب، ثم تكادوا بالأكواب، وقد دامت حتى قالوا قد انكسفت الشمس وصار الحجاب وارتفع الغبار، وقد بلغ عدد الوقاع 90 وقعة في 110 حجاب. بلغ عدد الذين سقطوا في تلك المعركة 70,000 في الفريقين. وفي موقعة صفين الشهيرة تكلم الخطباء وتغنى الشعراء بما كانوا يظهرونه من البسالة والشجاعة تحفيزا لغيرهم ليثبتوا في المعركة حبا وطمعا في النصر والغلبة، كما كان عمار بن ياسر يقول فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح: من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصف محتسبا. وكان محمد بن عمرو بن العاص ينشد وهو في صفين مع معاوية وقد أبلى فيها بلاء حسنا يقول: فلو شهدت جمل، إشارة إلى موقعة الجمل، فلو شهدت جمل مقامي ومشهدي بصفين يوما شاب منها الذوائب، غدا آت أهل العراق كأنهم من البحر لج موجه متراتب، وجئناهم نمشي كأن صفوفنا تحائب غيث رفعتها الجنائب. وبكل هذا دليل على تحقق معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: يكون بينهما مقتلة عظيمة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: دعواهما واحدة، فيه رد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا الطائفتين، والمعنى أي دينهما واحد، لأن كل واحد منهما كان يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كل واحد منهما كان يدعي أنه هو المحق. ولا شك أن الحق كان مع علي رضي الله عنه كما سيأتي بيانه بعد قليل. هناك أسباب لهذه الفتنة على ما ذكره أهل المعرفة بالأخبار، فقالوا أن من أسبابها لما رجع علي وانتهى من موقعة الجمل صار من البصرة إلى الكوفة، أرسل الصحابي الجليل جرير بن عبد الله إلى معاوية في دمشق يدعوه إلى طاعته والدخول في بيعته، فجمع معاوية رضي الله عنه كبار الصحابة ومن كان معه من قادة الجيوش وأعيان دمشق، فاستشارهم فيما يطلب عليه، فقال له: لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمه إلينا. فرجع جرير بذلك إلى علي رضي الله عنه، فاستخلف علي في الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر، وخرج بنفسه من الكوفة وعسكر بالنخيلة مكان في أول طريق الشام إلى العراق. ولما سمع معاوية بخروج علي رضي الله عنه وقد صار في اتجاهه أشار علي أصحابه أن يخرج أيضا، فخرج الشاميون من ناحية الفرات نحو صفين، وتقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة، وبعد مبارزات ومناشوات ومبارزات وهنات قليلة أنشب سبيلها من كانت نفسه تطلق إلى الحرب والقتال ولا تجنح إلى التعقل والحكمة كالأشقر النخعي، وهو من رؤوس البغاة على عثمان رضي الله عنه وأكبر مسحر للحرب، وقد كان مع علي رضي الله عنه ثم خرج عليه لما لم يوله البصرة، وهاشم بن عثمة المقاد وكان من أمراء علي، وكذا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبي الأعور السلمي، وهؤلاء كانوا مع معاوية رضي الله عنهم ونحوهم من المحررين على القتال. ثم بعد ذلك كان الأمر الحاسم، وهو أن عليا رضي الله عنه كما قد يقال في موقعة الجمل لم يختار تلك الحرب، لأنه ما يقال في موقعة الجمل من أن عليا وطلحة والزبير وعائشة لم يريدوا الحرب ولم يختاروها، كذلك يمكن قوله في موقعة صفين، فإن عليا ومعاوية لم يريد الحرب ولم يسير إليها ابتداء. فعلي رضي الله عنه لما خرج من الكوفة وهو إمام المسلمين وصار إلى صفين، هذا الأمر أوجبه عليه واجب الدين والدنيوي معا، كونه المسؤول الأول عن كل ما يقع في أرض الخلافة، وقد خشي رضي الله تعالى عنه أن يكثر المطالبون بدم عثمان فيثورون ضده، وتقع الفتنة الحقيقية التي يستعصى إخماد نارها إذا نشبت. أما معاوية رضي الله تعالى عنه فإنما صار من دمشق وذهب إلى ناحية صفين لما سمع أن عليا خرج باتجاهه، ولو أن عليا لم يحرك ساكنا لما خرج معاوية قط من دمشق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، غير أن أهل الأهواء الذين كانوا في الجيشين تغلبوا على غيرهم وحرضوهم، فكان الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك المعارك الطاحنة. ثم خرج الأمر بعدها من يد علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية: وأكثر الذين كانوا يختارون الحرب من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا علي ولا معاوية، وقد كان علي ومعاوية أقرب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، ولكن غلب فيما وقع، والفتنة إذا نشبت عجز الحكماء عن إطفاء نارها، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. ومهما يكن من أمر فقد ثبت أن طائفة الإمام طائفة عدل، والأخرى طائفة بغي، ومعلوم أن علي كان هو الإمام، وقد انعقد الإجماع على ذلك كما نقله القرطبي في تذكرته نقلا عن ابن جفية. وأفضل من هذا الكلام كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري، حيث قال: وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي رضي الله عنه لامتثال قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن تغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا، وهذا الذي ندين الله عز وجل به. ومستند العلماء في تصويب علي المبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. والحديث في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن عبد البر: هذا من أصح الأحاديث، وقد تواترت الأخبار فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن عمارا قتل في موقعة صفين بسيف جيش معاوية ومن معه، ولكن ها هنا يرد الإشكال فيقول: إذا كان في جيش معاوية بعض رؤوس الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ والجواب يقال أن الدعاء إلى الجنة هو الدعاء إلى سببها، وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار بن ياسر يدعوهم إلى طاعة علي، إذ كان الإمام الواجب طاعة إذاك، وهم كانوا يدعون إلى خلاف ذلك، لكنهم معذورون في التأويل الذي ظهر لهم. ومما يرجح أيضا أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، أن المطالبين بإقامة حد الله على قتادة عثمان وهم أهل الشام، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، وهم معذورون لأنهم يطالبون بحق، لم يعذروا علي في تخليه عن الاقتصاص منهم. وهذا التقصير إن صح أن نسميه بذلك كان عن ضرورة معلومة وقائمة، كما صرح به القعقاع بن عمرو، ولم يكن عن تقابل في مفرد الحق وعزل عن إقامة حد الله سبحانه وتعالى. وغاية ما في ذلك وجود قتلة عثمان في معسكر علي. وهناك أسباب أخرى، أن العثمان أولاد وهم أولياء السم الحقيقيون، ولم يتقدم واحد منهم إلى علي ليحكم له، ولم تقدم أحد منهم إليه لحكم بينهم أو لحكم لهم، لأنه كان أفضع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث المروي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك سبب آخر، أن الدار التي قتل فيها عثمان لم يكن فيها شهيدين عدلين يشهدان على قاتل بعينه. فلا يمكن لعلي أن يقتل بمجرد دعوة قاتل بعينه. ولو سلمنا جدلا أن علي رضي الله عنه كان يعرف أسماء هؤلاء القتلة، فهل يجوز له أو يجب عليه وهو إمام المسلمين وقتئذ أن يسارع إلى الاقتصاص منهم؟ ها هنا مسألة شرعية أجاب عنها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله كما في العواصم، فقال: ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى الأمر إلى نشوب فتنة أو تشديد الكلمة، وهذا من فقه علي رضي الله تعالى عنه. ومما يرجح أيضا أو من الأدلة التي تدل على تصويب علي ما أخرجه البزار فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري بسند جيد عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال لهم: كيف أنتم إذا خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالتموها فإنها على الحق. وما ذكرناه من الآثار أيها الإخوة المؤمنون الدالة على تصويب طائفة علي على معاوية لا يفهم منه أن معاوية كان باغيا معتديا، فقد كان يعرف من نفسه رضي الله عنه أنه لم يكن منه البغي والاعتداء في موقعة صفين، وهو من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما قتل عمار وبلغه هذا الخبر قال معاوية: إنما قتله من أخرجه. وهذا إقرار من معاوية على ثبوت حديث وصحته. وقد أجاب علي رضي الله عنه عن قول معاوية هذا فيما نقله القرطبي في تذكرته بأن قال: فرسول الله قتل حمزة لما أخرجه. وهذا الجواب إن صح ولا أظنه يصح من علي رضي الله عنه إلزام لا جواب عنه وحجة لا اعتراض له. لكن محل الشاهد من كل ما ذكرناه كما قال محب الدين الخطيب رحمه الله: وإن الطائفتين من المؤمنين كانتا المتقاتلتين كانتا طائفتان من المؤمنين، وعلي أفضل من معاوية رضي الله عنه، وعلي ومعاوية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائم دولة الإسلام، وما وقع وكل ما وقع من الفتنة فإثمه على مؤجج نارها لأنهم السبب الأول فيها، وهم يأخذون كل إثم كان بسبب القتل الذين وقعوا في معركة أو في معركتي الجمل والصفين وما تفرع عنهما. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، من المعجزات الظاهرة له صلى الله عليه وسلم إخباره بوقوع الصلح بين الفئتين المسلمتين، وأن هذا الصلح سيكون من بيت النبوة على يد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن إمام المسلمين علي رضي الله عنه وريحانة الجنة الحسن بن علي رضي الله عنه. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن هذا السيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وتحقق فعلا ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به الحسن، فقد أجرى الله تعالى الصلح على يده الذي وضع حدا لسفك الدماء وكثرة الاختلاف، وأطفأ نار الفتنة بتعالقه وحكمته رضي الله تعالى عنه. وإن كان المبادر لهذا الصلح على ما تذكر الروايات المحفوظة معاوية بن أبي سفيان. وفي هذا دليل كما قال الحافظ ابن حجر على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب. فوافق الحسن معاوية على هذا الصلح وتنازل عن خلافة بعد موت أبيه، وكان بذلك طوعا منه وإرادة على إصلاح الأحوال وحقن دماء المسلمين. قال العلامة ابن بطال: سلم الحسن الأمر لمعاوية وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس، فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وإطفاء نار الفتنة. وقال الحافظ ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا السيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال في هذه القصة من الفوائد: أولا، علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن رضي الله عنه، فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله عز وجل لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيه أيضا هذا الحديث رد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا الطائفتين، في دليل قوله صلى الله عليه وسلم مبشرا هذين الطائفتين، حيث قال أنهما من المسلمين. ومن ثم كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول عقب هذا الحديث: قوله من المسلمين يعجبنا جدا، ولا غرابة في الأمر أيها المؤمنون، فقد يحدث الخلاف والشقاق بين المسلمين، وقد يؤدي الأمر بذلك إلى وقوع الاقتتال وقيام الحرب إذا كان عن تأويل واجتهاد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلم يخرجهم عن الإيمان بالبغي، لم يسلبهم الإيمان بالبغي بالتأويل، ولم ينزع عنهم اسم الأخوة لقوله بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة. ومع هذا كله فإننا نقول إن الطائفتين من أهل الحق لوجود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكرين ومن تبعهم أو كان على سنتهم من التابعين. ونرى كذلك أيضا أن علي رضي الله عنه المبشر بالجنة أعلى مقاما وأفضل من معاوية، ومعاوية رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين، وكلاهما من أهل الخير. وإن امتدت فيهم طوائف من أهل الشر فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإن هذه الحرب أيها الإخوة المؤمنون التي يروج حولها هؤلاء الطائعون، والتي تعتبر درسا لكل الناس، لأنها الحرب الإنسانية الأولى التي وقعت في التاريخ، والتي جرى المتحاربان فيها على مبادئ التفاضل أو مبادئ الفضيلة، بحيث يريد حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم اليوم، مع العلم أنه لو لم تكن هذه الحرب لما علم كثير من قواعد فقه الحرب في الإسلام وما دون ذلك، ولله عز وجل في كل أمر حكمة. وإذا أردتم دليلا على هذه الحقيقة فاسمعوا ما نقله الحافظ ابن كثير في بدايته نقلا عن زياد أو عبد الرحمن بن زياد قاضي إفريقيا، وكان رجلا صالحا من الأمارين بالمعروف، وقد ذكر أهل الصفين، فقال: هم كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية، فالتقوا في الإسلام معهم على سنة على الحمية وسنة الإسلام، فتصابروا واستحيوا أن يفر بعضهم من بعض، وكانوا إذا تحاجزوا وانطفأت الحرب دخل هؤلاء بعسكر هؤلاء وهؤلاء بعسكر هؤلاء فيستخرجون موتاهم فيدفنونهم. وكان عامر الشعب يقول عن هؤلاء: هم أهل الجنة، لقيا بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد. إنه نبل التعامل أيها المؤمنون، و وآثرة التآخي ورافضة العقيدة التي ربطت بين الأصحاب الكرام والذين التقوا بعد أن كانوا يفترقون، وصفت قلوبهم فحنى بعضهم إلى بعض بعد أن أقحمتها ظلمات الفتن والأهواء التي أجدها هؤلاء المبغضون لهذه الفتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب الحديث عن ما جرى بين الصحابة، ولهذا كان من أصل أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت محبتهم وموالتهم. ويرحم الله أبا زرعة الرازي لما قال جاء إلى عمي رجل فقال يا أبا زرعة إني أبغض معاوية، قال له لما؟ قال لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له أبو زرعة رحمه الله تعالى رب معاوية رب غفور أو رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما؟ ومن أراد أن يعرف أكثر عن هذا النبل وعن هذه الأخوة التي كانت تملأ قلوب هؤلاء الأصحاب الكرام فليقرأ وليسمع إلى ما رواه الحافظان ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ أبو نعيم في الحلية نقلا عن أبي صالح أن ضرار ابن ضمرة الكناني دخل على معاوية رضي الله عنه بعد أن مات علي رضي الله عنه وكان من أصحاب علي، فقال له يا ضرار صف لي عليا، فقال له أولا تأتيني يا أمير المؤمنين؟ قال لا أأتيك. قال أما إن لبث فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفيه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر ويعجبه من الطعام ما جشب أي ما خشن وغلط، وكان رضي الله عنه كما يقول ضرار وكان إذا أتيناه يدنينا وإذا تأناه يجيبنا، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ المسكين الملسوع ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه يخاطب الدنيا ويقول لها ألي تعرفتي ألي تشوفتي غر غيري غر غيري، فقد بثت في ثلاث فعمرك قصير وخطرك يسير ومجلسك حقير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها فجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، فكان معاوية رضي الله عنه يقول كذا كان أبو الحسن رحمه الله، ثم قال له يا ضرار كيف وجدك عليه أي حزنك عليه؟ قال وجد من ذبح وحيدها بحجرها لا ترقع دمعتها ولا يسكن حزنها. أبعد هذا الذي سمعتم يأتي اليوم من قد يكون زانيا بحميدة جاره، يطعن في معاوية رضي الله عنه وينتقص من فضله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه اللهم اجعله أو اجعله هاديا مهديا، اللهم اهده واهدي به. فهل يكف الخراصون عن قولهم الزور والبهتان عن رجال أطهار اختلفت أفكارهم في قليل وتوحدت قلوبهم في عظيم، إنهم لم يكونوا إلا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم انفعنا بمحبتهم، واجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم المقتفين لآثار أصحابه في هذه الدنيا، حتى تقبضنا إليك غير فتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.